قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يجب عليه أحد، ولا يحب عليه أحد، وأكره ذلك كله لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلعلنا في هذه الليلة إن شاء الله نختم هذا الكتاب العظيم، وهو شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وهذه الفقرة التي نبه عليها هنا تتعلق بالطاعة، والطاعة تشمل طاعة الوالدين وطاعة من ولاه الله عليك من إمام أو أمير أو قائد أو نحو ذلك ممن له عليك ولاية شرعية. وهذه الطاعة إنما تكون في المعروف وفيما أباح الله سبحانه وتعالى وشرع في حدود طاعة الله، إذ أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو كان والديك، ولو كان الآمر والدك أباك أو أمك، فإنك لا تطيعه في معصية الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي لك. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني تؤدي إليهما حقوقهما الدنيوية ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين، بشرط أن لا تطيعهما في أمر فيه مخالفة شرعية لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثال في ذلك، حيث أن أمه عندما أسلم حلفت ألا تطعم طعاما ولا تشرب شرابا حتى يرجع عن دينه، فتوقفت عن الطعام والشراب حتى أشرفت على الموت والهلاك. فجاءها سعد رضي الله عنه فقال: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أرجع عن هذا الدين ما رجعت عنه، أو كما قال رضي الله عنه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، أي في الأمر الذي أباحه الله وشرعه، وأما في مخالفة أمر الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن أباك أو أمك أمراك أن تقتل فلانا أو تضرب فلانا أو تنهب مال فلان أو تسرق من فلان أو تعتدي على فلان أو تغتاب فلانا أو تنال من حق فلان، فلا تطعهما ولو كلفك ذلك حياتهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعض الناس قد يبتلى ببعض الآباء المبتدعين الذين يعبدون القبور وأصحاب القبور، فكم شكى لنا بعض الشباب بعض هذه الأوضاع من أن آباءهم وأمهاتهم يرزحون تحت نير مشايخ الطرق الصوفية الذين استعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فيأمرونهم بعبادة القبور والنذور لها والذبح لها والاستغاثة بأهلها وتقديم القرابين لهم وطلب المدد منهم من دون الله. أقول لمن كان هذا شأنه إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو فإذا أمراك أن تتعلق بهذا القبر وأن تقدم له القرابين فلا تطعهما ولو كلفهما ذلك مهما كان، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك جاء الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ألا وإن من النذر في معصية الله النذر للقبور وأصحاب القبور، كما هو أكثر حال المسلمين اليوم وللأسف، أنهم يتعلقون بها من دون الله وينذرون لها ويقدمون لها القرابين والذبائح ويتقربون لها من دون الله سبحانه وتعالى. فالنذر عبادة من العبادات لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، فلنتنبه لذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وكذلك طاعة ولي الأمر تكون في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، أما لو أمر أحد بمعصية الله فلا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف، ولكن في حدود طاعة الله تطيعه أنت وإن كان هو ظالما في نفسه لنفسه، وإن كان عنده شيء من التقصير أو المعاصي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد إيش؟ وإن جلد ظهرك، وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وفي الحديث الآخر: أعطوهم حقهم واسألوا الله ماذا حقكم، يعني الله عز وجل يعوضكم خيرا وإن لم يؤدوا بعض حقوقكم، يعني لو قدر أنه يوجد أحد من هؤلاء لا يؤدي بعض حقوقك فهو أنت ستحاسبه أمام الله في ذلك، ولكن أنت يجب عليك أن تؤديه ماذا حقه من الوفاء بالعهد والوفاء بالبيعة وما إلى ذلك ممن ولاه الله عليك، سواء كان ذلك بطريق الاختيار أو حتى ولو كان بطريق الغلبة إذا استتب له الأمر وانقاد له المسلمون، فيجب عليك أن تضيعه في المعروف، في معروف أو في المعروف، أي في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. أما لو أمر أحد بمعصية مهما كان وزنه، والد أو ولي أو غيره، فإنه لا طاعة له، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. لا يحب على المعصية أحد مهما كانت منزلته، لا يحب على المعصية مهما كان أمر. والكراهية المقصود بها هنا كراهية التحريم التي أشار إليها المصنف. نعم. وأكره ذلك كله يعني الطاعة في المعصية كلها مكروهة أي محرمة، مقصود كراهية كراهية التحريم، كله من أجل الله سبحانه وتعالى. ويبدو لي أن في الكلام سقطا، حاولت أن أرجع إلى النسخة المخطوطة أيضا فما وجدت حلا له، لكن المفهوم هو أن المراد أنه لا يحب أحد في معصية الله ويكره كل ذلك في الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن التوبة فرض على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. التوبة من أعظم المنة التي امتن الله بها على الأمة، والتوبة في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم سهلة جدا، ليست فيها آثار ولا قيود، لأنه كان من شروط توبة الأولين لا سيما بني إسرائيل لا تقبل توبته حتى يقتل ماذا؟ حتى يقتل نفسه. وهذا أمر صعب بل في غاية الصعوبة، لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهكذا طبع اليهود دائما، لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة قالوا ما هي؟ قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. رجعوا قالوا ما لونها؟ سبحان الله، تعنت. قالوا إنها يقول إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هل اكتفوا بهذا؟ قالوا لا، ما اكتفوا. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. كان بإمكانهم أن يذبحوا إيش؟ أي بقرة، لكنهم من خبثهم ولؤمهم وعنادهم للأنبياء والمرسلين نعم صاروا يتساءلون هذه التساؤلات، حتى شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهكذا لما عبدوا العجلة ولما عصوا موسى أبوا أن يقاتلوا مع موسى، ولما من مخالفاتهم الكثيرة سلط الله عليهم عذابا وأمر أن من توبتهم أن يقتلوا ماذا؟ أنفسهم. هذه القيود رفعها الله عن هذه الأمة، أفضل الأمم، أمة سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، سيدنا وإمامنا وحبيبنا نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، وإياكم والصلعمة في الكتابة. تعرفون الصلعمة؟ ها؟ الذين يكتبون عندما يأتون يكتبون مثل ما يكتب بعض الصحفيين وبعض الكتاب، حتى الكتاب الإسلاميين بعضهم في هذا العصر يكتب إيش؟ صلعم. إيش صلعم هذه؟ من كتب صلعم هل يقال إنه صلى على رسول الله؟ ها؟ هل تعتبرون أنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يكتب صاد أو يكتب صلعم، أعوذ بالله، يعني بلغ به البخل إلى هذه الدرجة؟ هذا في غاية البخل، أليس كذلك؟ يا أخي هي كلمتين، ثلاث كلمات، صلى الله عليه وسلم، ما تكلفك شيء، وتعطى عشر حسنات، أليس كذلك؟ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. تأتي وتكتب من من من ثقلها عليك تكتب لي صلعمة، أو تكتب حرف الإيش؟ حرف الصاد. هل هذا يليق؟ لا، هذا من كتاب الصحفيين، من كتابات الصحفيين، وصار يقلدهم بعض الناس، حتى بعض الكتاب الإسلاميين مستعجل ما شاء الله، يعني صلى الله عليه وسلم تأخذ منه عشر ثواني الكتابة أو خمس ثواني، هو يريد أن يكتبها في ثانية فيكتب صاد أو صلعمة. شو الكلام هذا؟ ها؟ هل هذا يليق؟ لا يليق هذا، تكتب صلى الله عليه وسلم، هذه خير من صلعم وخير من صلاة الفاتح التي عند الصوفية، ها؟ وخير من أي صلاة، صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخرها، التي نقولها متى؟ في التشهد. هذه أفضل الصلوات، لا صلاة فاتح ولا ماتح. صلاة فاتح هذه بدعة منكرة وتشتمل على شرك بالله، ولا يجوز لأحد أن يقولها ولا أن يعترف بها، ومن زعم أنها نزلت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المفترين، قاتلهم الله. نعم. فإذن نحن بصدد ماذا؟ مسألة التوبة. فالتوبة عظيمة ولها أربعة شروط، إن كانت الحقوق للآدميين، وثلاثة إن كانت الحقوق لله عز وجل. فإن كانت الحقوق لله فالشرط الأول ما هو؟ الإقلاع من الذنب، يعني تركه بالكلية. والثاني العزم على عدم العودة، لا تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت في نفسك أنك إذا انقضت انقشعت عنك الغمة سوف ترجع حليمة إلى عادتها القديمة. لا، لا بد من العزم الأكيد على عدم العودة، ثم لو حصلت عودة في المستقبل وتبت من جديد تقبل توبتك، لكن بشرط أنك وقت التوبة تكون ماذا ماذا تكون إيش؟ تكون صادقا في توبتك، عازما على ترك هذا الذنب. ما تقول والله أنا بتوب في رمضان أترك الدخان وأترك لحيتي وأترك الخمرة وأترك التخلف عن الصلاة، مجرد ما يضرب مدفع العيد يبدأ بحلق اللحية ثم بالتخلف عن الصلاة ثم بشرب الدخان وربما معه أمور أخرى والعياذ بالله. إذا كانت هذه التوبة عندك وأن تفكر في هذا فلا توبة لك، أليس كذلك؟ وإن تسمع الأغاني وترى الأفلام الخليعة وتضع الدش الذي هو مفتاح الزنا في بيتك، هذا دعوة إلى الزنا الدش هذا، أليس كذلك؟ والله إنه دعوة صريحة إلى الزنا، دعوة صريحة إلى الفحش، دعوة صريحة إلى الخلاعة والمجون، لأنه يدعو الناس إلى ذلك، لأنه يعرض من تعرض من خلالها أفلام بعض القنوات 24 ساعة شغالة جنس أفلام خليعة فقط. أنا أتنبه إلى هذا الخطر ولنطهر بيوتنا منه. طيب الشرط الثالث الندم على ما فات، يعني تندم لا تتبجح بطلب التوبة، لا تتبجح وإنما تندم على ذا، لا تتبجح بالذنوب، لا تتبجح بفعل المعاصي تتندر بها تقول أنا فعلت وفعلت وفعلت. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بإيش؟ بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه ماذا؟ حد الله. نعم. الشرط الرابع إن كانت الحقوق للآدميين هناك شرط رابع وهو ماذا؟ رد تلك الحقوق، فإن كانت مالا من سرقة أو نحوها ردها على صاحبها أو استسمحه منها، وإن كانت عرضا استحله منه أو اكتفى بالدعاء له والتوبة والاستغفار إن خشي أن تترتب على ذلك ماذا؟ فتنة أو مضرة. يكثر من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات بإذن الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لكن نبادر إلى التوبة، لا نسوف نقول نحن غدا نتوب وغدا أكبر وأبلغ 60 سنة عندها أتوب، اليوم خليني أتمتع بالشباب. وما يدريك أنك تتمتع بهذا الشباب، وما يدريك لعلك تكون ضحية حادثة يوما من الأيام وأنت في ريعان الشباب، وما يدريك لعلك تنام فلا تقوم أو تقوم فلا تنام أو تخرج فلا تعود. انتبه يا عبد الله، فقد كثر موت الفجأة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات ماذا؟ من علامات قيام الساعة. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. وقال بشر بن الحارث: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قف، لأن الأقوال كثيرة. هذه أقوال تكتب بماء الذهب مستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا يبين المصنف أن من أهم الأمور أن تلتزم بالسنة وتحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكف عما شجر بينهم كما بينا بالأمس. واستشهد على ذلك بأقوال الأئمة، ومنها قول مالك: من لزم السنة وشهد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. هذا حق من التزم السنة، ينتبه لهذين القيدين: التزام السنة وماذا؟ واحترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة لسانك منهم من الوقوع فيهم، كما ذكرنا بالأمس قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم، رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا يعرض الإمام مالك بالشيعة والرافضة الذين يسبون الصحابة: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ وإن قصر في العمل فإنه من أهل السنة، وإنه سينال بذلك خيرا، لأن التزام السنة في حد ذاته خير، والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، لا فرق بينهما. وهذا في الاصطلاح العام، أما السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين هذه لها معاني أخرى، لكن السنة المراد بها هنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وماذا؟ واعتقادا. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك نقل عن بشر هذه المقالة العظيمة: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وكذا ما نقله عن الفضيل بن عياض، وله أقوال أخرى سوف يسوقها بعد قليل. إذن السنة والتزام السنة هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الفوز، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، وإياكم والبدع، حتى مات رحمه الله. هذه الأقوال عن الفضيل وعن يونس بن عبيد وعن غيرهما من السلف عظيمة جدا، والأمر بملازمة السنة هو الذي شدد السلف عليه وألفوا فيه الكتب، منه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وشددوا فيه على مخالفي السنة، ذلك أن السنة نور والبدعة ظلمة. ولذلك أخبروا أنهم إذا رأوا صاحب السنة كأنما كانوا ينظرون إلى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يترسمون خطاهم ويسيرون على هديهم ويهتدون بهداهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. وإذا رأوا أحدا من أهل البدع كأنما رأوا المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البدع أقرب إلى النفاق والزندقة، لأنهم يتبعون أهواءهم كما أن المنافقين يتبعون أهواءهم، فالجامع بينهم أن الكل متبع للهوى، المنافقون متبعون للهوى، وأصحاب البدع من الخوارج والجهمية والرافضة والباطنية والمرجئة وغيرهم من دعاة الضلال وكثير من الجماعات الضالة قديما وحديثا كلهم دعاة ضلالة، وكلهم أصحاب بدع، وكلهم أصحاب نفاق، وكلهم أصحاب زيغ وبعد عن الله، فاحذرهم فإنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. قد يقول قائل: ليش؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ أن الرافضة والخوارج والباطنية وغيرهم من دعاة الضلال والجهمية على اختلاف طوائفهم المقلين والمكثرين. قال: لو سألنا سائل لماذا قلت إنهم أخطر من اليهود والنصارى؟ الجواب واضح: كل الناس، جميع المسلمين، العالم والمتعلم والعامي، يعرفون خطورة ماذا؟ خطورة اليهود والنصارى. لو سألت بدويا في صقع جبل من هم أعداء الله، يقول لك من؟ اليهود والنصارى والمشركون. لكن هؤلاء الذين يتسمون بالإسلام والإسلام منهم براء، هنا تكون الخطورة وهنا تكون الكارثة، وهو أنهم محسوبون على الإسلام والإسلام منهم براء. وبعضهم قد يكون مسلما ولكنه مبتدعا بعيدا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد مرق من الدين بالكلية وخلع ربقة الإسلام من رقبته. فلذلك شدد السلف على المبتدعة، شدد السلف على المبتدعة. عندما أقول إن المبتدع أخطر من اليهود، لا أعني أنه من ناحية الفضل أن اليهود والنصارى أفضل منه، لا نعني هذا، وإنما الخطر الذي يقصده السلف عندما يقولون هذا، نعم، إنما يعنون بذلك أن هؤلاء بلغوا من الخطورة حدا عظيما إلى درجة أنهم يصدون الأمة عن دينها باسم ماذا؟ باسم الإسلام. وهذا مكمن الخطر، مكمن الخطر أنهم يتكلمون باسم الإسلام، لا يتكلم. الخوارج مثلا، أضرب لكم مثال، الخوارج لا ينطقون إلا بالقرآن، أليس كذلك؟ بعضهم مكث 40 سنة لا يتكلم بغير القرآن أبدا، حتى لو سألته عن اسمه يجيبك بأسماء موجودة في القرآن، لو سألته عن طريقه يجيبك من القرآن، لو سألته عن قبيلته يجيبك من القرآن، لو سألته عن بلده يجيبك من القرآن، لو سألته عن أهله يجيبك من القرآن. لكن على ماذا؟ على حق أم على ضلال؟ على ضلال. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يتكلم إلا بالقرآن وينكر السنة، أليس كذلك؟ لا يتكلم إلا بالقرآن ويكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم إلا بالقرآن ويستحل دماء من؟ المسلمين. هذا من كان هذا شأنه، القرآن يلعنه، القرآن يلعنه ويتبرأ منه، وتمسحه بالقرآن لا يغنيه شيء. الخوارج كانوا يسهرون الليل في القراءة والصلاة ويصومون النهار، لكن ليس لهم من ذلك إلا التعب والجوع والعطش والعياذ بالله. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هنا بين السلف، وانظر كيف أن المصنف ختم هذا الكتاب بالتحذير من المبتدعة، ونقل عن يونس بن عبيد وعن غيره أنه حتى عند الموت في آخر لحظة: عليكم بالسنة وإياكم والبدعة، عليكم بالسنة وإياكم والبدعة، عليكم بالسنة وإياكم والبدعة، ذلك لما تشكله البدعة من خطورة، وها هي الآن قد فرقت أوصال المسلمين. كل حزب بما لديهم فرحون والعياذ بالله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقاموا على طريقة الإسلام على طريقة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لما كانوا لقمة سائغة لأعدائهم. اليوم عندنا حوالي 1500,000 مليون مسلم، 1.5 بليون من المسلمين، لكنهم غثاء كغثاء السيل، متفرقين، متناحرين، متحزبين، شيعا وأحزابا. نحن لا نيأس، الخير موجود ولله الحمد، لا تزال طائفة من أمتي على الخير ظافرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هي الطائفة المنصورة وهي الطائفة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، ولكنهم قليل إذا قورنوا بأهل البدعة والفرقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. ارجع إلى هذا في كتاب الاستقامة صحيفة 42. فالشاهد أن الصحابة شددوا النكير على أهل البدع وتبرأوا منهم وهجروهم وحذروا من مجالستهم وحذروا من مؤاخاتهم وأمروا بالبعد عنهم، وأن نفر منهم فرارنا من المجذوب، وأن نبتعد عنهم، وأن نلتزم السنة إذ هي طريق النجاة. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاة. هذه الرؤى المنامية مثل هذه الرؤيا المنسوبة للإمام أحمد، موقفنا من أمثال هذه الرؤى هو أننا نستبشر بها إذا سمعناها من مسلم ملتزم بالسنة، وإذا لم تخالف شرعا، بل هي تدل على خير إن شاء الله، ولا بأس بذكرها لمن نحبه. فالرؤيا الصالحة مثل هذه الرؤيا، الأمر بالسنة والتحذير من البدعة، رؤيا حسنة، ليس كذلك؟ رؤيا طيبة صادقة إن شاء الله، ولا سيما أن الذي يحدث عنها إمام أهل السنة في عصره، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي فتن في الله وامتحن في القول بخلق القرآن، فصبر وصابر حتى نصره الله تبارك وتعالى ونصر على يده السنة. فهو ينقل هذه الرؤية أن أحد أصحابه المنتسبين إلى السنة رأى في المنام، وأنه قال أوصاه بالتزام السنة، وأن الله أول ما سأله عن السنة، وهذه رؤية خير. لكن لو جاءنا أحد يدعي رؤى أخرى فيها مخالفة للحق، نردها أم نقبلها؟ ها؟ نردها ولو كان أصدق الصادقين، بل إنه إذا حدث برؤية مخالفة للشرع عندها لا يجوز أن نقبل كلامه بعد ذلك. لكن مثل هذه الرؤية التي أورد المصنف هنا هي أولا يعني قليلة، الإكثار من البناء على الرؤى المنامية لا ينبغي، لكن إذا كانت قليلة ومتفقة مع الشرع وفيها بشارة للمسلمين ينبغي ذكرها والتبشير بها. فهذه الـ وهذا كل دليل على وجوب الالتزام بالسنة، وكذلك ما نقله الإمام الذي بعده من أبو العالية من الحث على السنة والتحذير من البدع، فإن ذلك من أعظم ما ينبغي أن يتمسك به المسلم. نعم. وقال سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. قال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال أيضا: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال أيضا: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. وقال أيضا رحمه الله: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى الكتاب، والحمد لله رب العالمين. كما تلاحظون أيها الإخوة، المصنف رحمه الله اختتم الكتاب بالتحذير من البدع وأصحاب البدع ومجالسة أصحاب البدع، ونقل مجموعة من الأقوال عن السلف في التحذير من البدع وأهلها. وهذا كما قلت قبل قليل، لأن البدع أخطر شيء على الأمة، حيث فرقت كيانها وأبعدتها عن الله وجعلتها لقمة سائغة لأعدائها مع كثرة عددهم وعدتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالتشديد من مجالسة أصحاب البدع والتحذير من تزويجهم ومن الجلوس معهم وحتى من مؤاكلتهم وحتى من الإصغاء إليهم وحتى من التبسم في وجوههم وحتى من ممالأتهم بأي شكل من أشكال الممالأة والابتعاد عنهم وجعل بينك وبينهم حواجز، هذا كله كان من هدي السلف كما سمعتم أقوالهم الآن. وهذا إنما يكون للعوام الذين يخشى أن يتضرروا بتلك البدع. وأما أهل العلم فلا بأس أن يلتقوا بهم للدعوة فقط ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم في بدعهم، وإنما يذهبون لدعوتهم ولا يخرجون معهم حتى لا يكثروا سوادهم، لأن أكثر أهل البدع إذا خرج معهم العلماء جعلوا ذلك دعاية لهم، قالوا والله خرج معنا الشيخ فلان وذهب معنا العالم فلان، إذن دعوتنا هي التي على الحق. من قال لك ذلك؟ هذا ليس دليلا. فإذا كان الشيخ فلان أخطأ في ممالأتكم والجلوس معكم ومداهنتكم وفهم فهما خاطئا في أسلوب الدعوة، فهذا ليس دليلا على أن ذلك يقر في الإسلام، بل هذا لا يقر، ولا سيما المبتدعة الذين يشكلون خطورة على الأمة مثل الخوارج والشيعة والرافضة والصوفية والقرامطة والباطنية. هؤلاء كفر القرامطة والباطنية كفرة، بالنسبة للباطنية كفار، إسماعيلية والدروز والنصيرية كفار على طول الخط، أما البقية ففيهم المبتدع الذي بدعته دون الكفر، وفيهم المبتدع الذي بدعته تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الكفر، كالشرك بالله ودعوة غير الله والتعلق بأصحاب القبور واتخاذهم وسطاء وأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك شدد السلف في التحذير منهم، شددوا تشديدا عظيما وطلبوا من الأمة البعد عنهم. كما قلت هذا بالنسبة لسائر الناس، وبالنسبة أيضا لجميع الناس في مجالستهم ومؤاخاتهم ومشاربتهم ومؤاكلتهم، هذا لا يجوز للجميع. ولذلك فضل السلف أن يأكل الواحد مع يهودي ونصراني لأن طعامه حلال، ولا يأكل مع مبتدع لأن المبتدع يدعو إلى بدعته. اليهودي والنصراني قد يعرض عنك إذا سلم أكله من النجاسات، ولكن هذا لا يبعد أن يجرك إلى ماذا؟ إلى بدعته فتقع معه وتقع فريسة له، لا سيما إذا كان الإنسان غير متمكن من العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم سوف يصطادونه. وكم من اصطادوا حتى من بعض المنتسبين إلى العلم الذين ليس عندهم فرقان يفرقون فيه بين البدعة والسنة، يصطادونهم باسم الدعوة إلى الله، ثم يبثون دعاية: نحن والله معنا الشيخ فلان ومعنا العالم فلان ومعنا المجاهد فلان وما إلى ذلك. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع. والسلف ختموا كثيرا من كتبهم بالتحذير من البدع، وذلك لخطورتها، مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، وإن كان يبدو لي والله أعلم أن الكتاب فيه خرم، الكتاب يبدو أن فيه خرم وفيه سقط كثير لم يتوصل إليه المحقق، وربما أن ذلك بسبب المخطوطة، وهو يحتاج إلى تحقيق جديد، ولعل بعض الإخوة قد شرع فيه بالفعل، نسأل الله أن يوفقهم لتحقيقه وإظهاره بشكل أفضل. وهو كتاب نفيس كما قال المصنف رحمه الله، علينا أن نقتني وأن نفهمه وأن ندرسه وأن نعي ما فيه، لأنه يدعو إلى الكتاب والسنة. قد نأخذ على المصنف بعض الغلو وأنا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وأن يغفر للمؤلف الذي ألف هذا الكتاب، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.